شهدوا إلا فنيت من عشق الجار يا أهلي رغبوا فيا جاري ينعم لي بالرضا ويعمل في حق الزورة شهدوا إلا فنيت من عشق الجار يا أهلي رغبوا فيا جاري يا صاحي جار شوف لوني يعطيك خباري سمت العشيق ظهره برقا وصفورة نتشكى كل حين من غير ضرار واد العقيق في خدي جاري وعضاي بحار نار الهوى صارت مضرورة نيران الحب ما تشبه نار سال عنها قلبي صياري أما برت من جمر فداتي مزفورة شهدوا إلا فنيت من عشق الجار يا أهلي رغبوا فيا جاري يا أهلي برضا ويعمل في حال الحب تغاو عاد جاير جرف حكمه كتير وصرك مية في محاير كيف جرى ما نحير وانا عشقي في زين ناير مثل البدر المنير فايق البدور زين رفيع فهمة ونصرة حسن ومشكور واقد في حشايا نار حمرا وانا مهجور وعلى المحبة ما وجدت صبرة هادي عذرا وباهية من القار تيهتني وقوى تكضاري سلبت عقلي بزين الحروف وحسن الصورة من قبل نهدها يرفعوا لي زار حبها كان فداتي ساري لكني كانت المحبة عندي السهورة واليوم من تسال بحث صرار ما بقى ما نخفي ونواري خلي ناس الهوى تعود بحالي مخبورة يا أهلي رغبوا فيا جاري يا أهلي برضا يعمل في حال العشاير الكبير مع الصغير يدي خبار السراير ويعلمه بالضمير. ما سر العشق غير ظهر معلوم في كل دير. كيف المشهور قيسو غيلان وقوم كترة هامو في بحور. هاد الحب وغرقو في مرة من غير شعور. باحو في شاو سر جهرة وانا يا بالهوى امتلهم الحضار. هاجو جدي وفرغ قداري فغراد اللي هويت قد الريام المنصورة. لو جيبة فاطمة رقيقة شفار خيالها واقف بين بصاري. وهي في لسان طلقتي مذكورة. نشفاها بالعيان دوحت الزار تايها لي سقول أجاري. وتشوف خدودها ضحات بالحيان عصورة. شجوني يا كنيت من عشق الجار يا أهلي رغبوا فيا جاري. يا عمي بالطاق مثل الورد العطير. والخال العام بريز الزهر مسكو فق العبير. وتغار تبان كجواهر والريق كما العصير. خمر المخمور حلا وقطع من كل خمرة والمبس مضور. خاتم لا تحساب وينشرى يلمع بالنور. تدهي بسواكو زاد حصرة والجيد قوسي البهيم سرار. كنجيد غزيل في صحاري والدرعين المتان نحكيك مخام شكورة. شاهدت في فحانت في الصدر صغار. شوف صنعت الجليل الباري. تفاح على الرخام فيه صفاوة وحمورة. عذب قلبي عذاب وانا صبار حين طلوا من تحت إزاري. انظرت عكون مالية وسوالف مدفورة. شجوني يا كنيت من عشق الجار يا أهلي رغبوا فيا جاري. يا عمي بالطاق يا من في حال الضفاير من لاليها نضير. عطفي يا راحة الخواطر وطفي هاد الهجير. عييت من الفراق صبر ما في الهجران خير. كملي مهجور واليوم رغبتك يا العذراء في منجور. واجي عندي برضاك نبرا نضحى مبشور. حين نشوفك جيتي فبشرة نرقص بولعتي وننسى ما صار ونفرح ونصدق بشاري ونقول ميات مرحبا محلاها الزورة. الهلا يقطع اللي يرجع من المزار يا ترى يا شمسيك قماري ينعم بيك الزمان وتجي عندي مبشورة. ونضلوا في رياض ما بين شجار براحتك يا حلالي مستاري ما بين الورد والزهر ونسايم معطورة. خضارة وحرير في الغزل عيار صنعت الفصيح مفنن قاري قاريك من كتاب ونطالعك من صورة. سالك بحر الهوى برقة الشعار ساعدوا بالتسخير الباري وضحات سوايعو بفضل المولى مشكورة. ويقول دريس بن علي يا حضار ما نزول مع العشق داري لا ينعشقي على الصفا وما نيم حضورة. يا أهلي رغبوا فيا جاري